عليك. قول الله. النبي صلى الله عليه. سبحان الله الله على حضرة النبي. وربك يا عالم ما تصنعون

Thank you. Thank you. وَلَا يَخُذُّنَّكَ وَكَآيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إليه